الحكايه دي. وبدل جاء الجدب وقعدوا ياكلوا الجيف وياكلوا العلهز اللي هو الشعر ده اللي منعاص دمه وياكلوا الجيفه وياكلوا كل حاجه. وبعدين بقى راحوا وقالوا له بقى ارفع شوف لنا شغله بقى وارفع احنا هنؤمن. قال ربنا هنرفعوا عنهم مش هيؤمنوا برضه هيتنهم ايه؟ هيتنهم. فاذا فاتك انك تشوفهم كده معذبين زي الاولانيه دي فاما نرينك بعض الذي نعدهم في حياتك وتشوفي او نتوفينك ما تفتكرش انها انتهت فالينا يرجعون. فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب ما يحل بهم لانهم يرتقبون منك ما يريحهم منك. وانك انت تنتهي على الحكايه بتاعت الدعوه دي وتنتهي من تسفيه الاحلام هم بينتظروا هذه. ولذلك ربنا بيعلموا الجدل الحق. يبقى قول لخصومك انتوا بتتربصوا بنا ايه؟ مرتقبين ايه فين؟ ده احنا اما ينموت شهدي يعني انتصر عليكم. والاثنين ايه؟ ان انتصرنا عليكم يبقى منهج الله يسود. وان متنا هنروح ايه؟ شهداء ونفضل احياء عند ربنا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ده انتوا تتربصوا بنا هي حاجتين اثنين حلوين. يا ننتصر عليكم في المعارك يا نموت شهداء. طيب انتوا تتربصوا بنا في حاجتين اثنين كويسين بالنسبه لنا حلوين. انما احنا بنتربص بكم ان يعذبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. يبقى احنا تربصاتنا بشر لكم وانتوا تربصكم لنا بخير لنا. ولذلك يقول لك لما تصيبهم يقول لك ايه يفرحوا بها؟ يقول يا شيخ ده لما تصيبنا سيئه دي ايه؟ ده لينا مش علينا. لن يصيبنا الا ايه؟ الا ما كتب الله ايه؟ لنا في حساب لنا بتاع البنك مش عليه. كل شيء يصيبنا ليه له ايه؟ له ثواب. فارتقب انهم مرتقبون.